من أجل هذا عقدت هذه الترجمة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. أولا، إسناد الإمام مالك لا يسلم، لكن القصة في الصحيحين وغيرهما. عبد الكريم بن مالك الجزري قالوا فيه، عندك شيء؟ عبد الكريم بن مالك الجزري ايش قال فيه؟ صالح قال: بفتح الجيم والزاي أبي سعيد مولى بني أمية الحراني، وثقه الأئمة، وقال ابن معين ثقة ثبت، وحكي عنه أن حديثه عن عطاء رديء، قاله ابن معين. عن أبي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يتوضأ. أنا أريد ما يتعلق بهذا الحديث. عبد الكريم بن مالك الجزري الصواب أنه يرويه عن مجاهد عن عبد الرحمن، عن مجاهد، يعني بينه وبين عبد الرحمن بن أبي ليلى واسطة، بينه وبين عبد الرحمن بن أبي ليلى واسطة، لكن القصة في الصحيحين وغيرهما، وهي سبب نزول قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والقصة مشهورة في الصحيحين وغيرهما. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الكريم، وش عندك؟ وش الطبعة اللي معك؟ أرفع عرفة بس من شكلها. لا يا أخي لا تعتمد. عن عبد الكريم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة معروف من رجال الصحيح، وابنه الفقيه القاضي محمد إمام في فقهه وقضائه، لكنه عند أهل العلم بالحديث سيء الحفظ. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة الصحابي الجليل أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه، أذاه القمل في رأسه، ترتب على هذا الأذى أن يحتاج إلى حلق شعره، حاجة قائمة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق للحاجة، فلا إثم عليه، ارتكب محظورا لكنه محتاج إلى فعله فلا إثم عليه. لكن هل يعفى من أجل الحاجة عن الفدية؟ لا يعفى. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاة، أو انسك بشاة، صم 3 أيام. وفي بعض الروايات: أتجد شاة؟ قال: لا، قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وعلى كل حال، القول المرجح المحقق في المسألة أن الفدية على التخيير، على التخيير، صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة، على ما جاء في الآية، هذا هو الموافق للآية. نعم، هذا هو الموافق للآية، وفدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأو هنا للتخيير. نعم، هو أرشده إلى الأفضل، أتجد شاة؟ أرشده إلى الأفضل، لا شك أن الشاة أفضل وأكمل. نعم، فعلى هذا من احتاج إلى فعل محظور يفعله من غير إثم، لكن عليه فديته، بخلاف من فعل المحظور من غير حاجة فعليه الفدية والإثم. نعم، كل هذا في العمد، أما في النسيان والخطأ فلا شيء فيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجهل مدين لكل إنسان، دل على أن الفدية والإطعام في سائر الكفارات يختلف فيها أهل العلم، هل لا بد من أن يكون مدين، يعني نصف صاع أو ربع صاع مد واحد، مسألة خلافية بين أهل العلم، والحديث مفسر مدين لكل إنسان، فالأحوط أن تجعل نصف صاع وإن جاء ما يدل على المد. أو انسك بشاة، أو انسك بشاة، الباء هذه، نعم، أو انضم من الفعل انسك تقرب، أو افتدي بشاة، نعم، يضمن الفعل فعلا يتعدى بالباء. أي ذلك فعلت أجزأ عنك، فدل على أن الفدية على التخيير. قال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعله آذاك هوامك، يعني القمل، نعم، الذي أشير إليه في الرواية السابقة، لعلك آذاك هوامك. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، يعني احلق شعر رأسك للحاجة، وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه. هذا موافق لما قبله، والكفار على ما ذكرنا على التخيير. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة من كعب بن عجرة أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفق تحت قدر لي. السند مثل ما سمعتم عن شيخ، يعني مجهول، شيخ مبهم يحتاج إلى تعيين، فعلى هذا الخبر بهذا الإسناد يكون ضعيفا، إلا أن القصة معروفة، القصة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفق تحت قدر لأصحابي، وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي وقال: احلق هذا الشعر، أنا الذي هو سبب اجتماع القمل. إذا كان شعر الرأس يمكن حلقه، لكن ماذا عن شعر اللحية؟ تحلق للحاجة؟ لأن القمل في اللحية، تحلق ولا مثل الرأس؟ لا، ما تحلق. ولذا أخذ بجبهتي وقال: احلق هذا الشعر. وفي رواية الأخرى: احلق رأسك، نعم، لأن اللحية سهل يعني تنظيفها، أما الرأس يصعب تنظيفه، أما اللحية يسهل تنظيفها. ثم قال: احلق هذا الشعر وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به، علم أنه ما ليس عنده ما ينسك، فقير، فدل على أن الكفارة إذا كانت ذات خصال وعرف من حال السائل أو من وقع فيما يوجب الكفارة أنه لا يستطيع خصلا من الخصال، أن المفتي ينتقل فيه إلى الخصال الأخرى. ولذا لو سئل مثلا عن كفارة اليمين في هذه الظروف، نعم رحمك الله، في هذه الظروف يكفي أن يقول المسؤول: نعم، أطعم 10 مساكين، أو نعم، أو أكسهم، فإن لم تجد صم 3 أيام. ما احتاج أن يقول له رقبة، لماذا؟ لأنه يعرف أنه لا يستطيع الرقبة، والرقبة لا وجود لها الآن، نعم. فمثل هذا لا يلزم تذكر جميع الخصال، مع أنها بينت في الآية التي يعرفها الخاص والعام، فلا يقال إن هذا ظرف خاص ولا يبين له. نعم، إذا ماذا عن بقية الأمة؟ لأنه لو أفتي بمثل هذا، نعم، في وقت التشريع والحكم لا يوجد فيه إلا هذا النص، عرفنا أنه ليس فيه التخير إلا بين 2، لكن عرفنا الأمر الثالث من الآية التي يعرفها الخاص والعام، مع أنه جاء في بعض الروايات تخير بين 3. نعم، إذا غلب على ظن الشيخ أن الفقراء موجودين وقال له: أطعم 10 مساكين، على لا، في خصال يمكنه ما يستطيع أن يطعم، عنده ثياب جالسة ويستطيع أن يكسوها، والكسوة كل واحد ثوب واحد، كل واحد ثوب. قال مالك في فدية الأذى المقرر الآن ختم الجزء، وهو طويل جدا ونحتاج إلى أن نمس ونحيل في تفصيل هذه المسائل كغيرها من مسائل الحج التي أجملناها على الكتب الأخرى التي شرح فيها كتاب الحج، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وزاد المستقنع، وكتب كثيرة شرح فيها كتاب الحج، فيحال عليه. قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر فيه يعني في هذه المسألة أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء. أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية. ما الذي أوجب عليه الفدية؟ الحلق، حلق الشعر. هذا يقال فيه ما تقدم من أنه إذا كان للعبادة وقت سبب وجوب ووقت وجوب فلا يجوز تقديم الكفارة على السبب والوقت، ولا يجوز أيضا ويجوز لا يجوز تقديمها على السبب اتفاقا، ويجوز تأخيرها عن الوقت أو في الوقت إلى الوقت إجماعا، والخلاف ما بين الأمرين، وهو الذي يشير إليه الإمام مالك، أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية. شخص حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، هل يأتي الذي هو خير ثم يكفر، أو يكفر ثم يأتي الذي هو خير؟ على كلام مالك نعم، يأتي الذي هو خير ثم يكفر. لا، الرواية الأخرى العكس. نعم، هنا يأتي كلام الإمام مالك، لو قال مثلا يكفر قبل أن يحنث كان ما بعد وجب عليه كفارة، فيك يخرجها قبل وقت وجوبها. والخلاف معروف في المسألة، والنص صريح، فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، دليل على الجواز. شو ها يعني يقبل النيابة ولا ما يقبل؟ ولا شخص احتاج إلى يمين وقال احلف له يا فلان، يصلح ولا ما يصلح؟ أما بالنسبة للكفارة فيتقبل النيابة، أما بالنسبة لليمين لا. نعم، نفس الشيء. إيه، يطرد. والمسألة خلافية بين نعم هذه مسألة، كل مسألة ذات فروع كثيرة جدا، يعني مثل ما جاء في الحديث الصحيح من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، ورجل عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبه وعلمها فأحسن تعليمه، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقة، أو أعتقها فتزوجها، الرواية الأخرى. نعم، مالك وغيره قلنا مثل هذا لا يصلح أبدا، يجعل العتق هو الصداق. لماذا؟ لأنه لا يخلو إما أن يتزوجها قبل أن يعتقها، نعم، وقد ملك أمرها بملك اليمين وله سلطان عليها، نعم، وهذا لا ينطبق عليه ما جاء في الحديث، نعم، أو يكون الزواج بعد العتق، فإذا عتقت صارت كغيرها وصار أسوة الخطاب. ها؟ لا، ما رأى المثل، لأنها صار أسوة الخطاب، صارت حرة تملك نفسها. وبعض المسائل حقيقة، يعني وجد مثلا الزواج اللي يسمونها المسيار، امرأة تتنازل عن كثير من حقوقها، قال بعضهم يمنع. لماذا؟ لأن المرأة تنازلت عن هذه الحقوق قبل ملكها، ما بعد عقد عليها لتملك هذه الحقوق، ما ملكت هذه الحقوق، عرف المأخذ. لكن هذا ليس بشيء، لو أن إنسانا طلع خرج بسيارته إلى المعارض وقال أنا أريد بهذه السيارة 50,000، نعم، فقال واحد لا 40، قال نصيبك، هو تنازل عن هذه الـ10 قبل أن يملكها، وهذا يطرد في كثير من الصور. مثل هذا الذي لم يملك بعد هو في حكم المملوك، ولو منع مثل هذا ما صحح شرط، لأن الشروط كلها قبل أن تملك. نعم، الشروط التي يجعلها المتعاقدان، نعم، كلها قبل أن يملك، قبل أن يثبت العقد. وإذا قلنا بقول مالك أو بقول من يقول أنها ما ملكت الحقوق من أجل أن تتنازل، على هذا ما صححنا أي شرط من الشروط، لأنه قبل أن يملك. فمثل هذا كلام مالك فيه ما فيه، فله أن يكفر ثم يحلق، وله أن يحلق ثم يكفر كاليمين. شويه ها؟ شو نحس عليه؟ المسألة مسألة حاجة للطرفين، مسألة مثل ما تشوف عرض وطلب، يعني إذا كان الرجل يتنازل عن بعض شروطه، ولن يحصل أن تتنازل المرأة عن شيء من شروطها إلا إذا تنازل الرجل عن شيء من شروطه. نعم، لولا أنها المسألة مسألة كغيرها من من من متع الدنيا كلها قابلة للعرض والطلب. إحنا نتصور أن امرأة كاملة من كل وجه بتنازل لرجل أقل من مستواها، إلا أنها تتسدد وتقارب من أجل أن تحصل على مثل هذا، وهو أيضا يتنازل عن بعض شروطه لتحصل له مثل هذه. المقصود أن مثل هذه الأمور أمرها سهل، يعني إذا تم العقد بأركانه وشروطه ما يظهر فيه إشكال إن شاء الله تعالى، هو الأمر لا يعدوهما. يقول إن الأمر فيه في بداية الأذى، إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. يعني هذا رأي الإمام مالك، ويرى غيره أن ما كان من ذبح أو إطعام فلمساكين الحرم، والصيام يصح في أي مكان كان. الذبح النسك والإطعام خاص بمساكين الحرم، والصيام يصح في أي مكان، والإمام مالك لا يفرق بين النسك والصيام والصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. وليظهر أن سكان الحرم لهم خصيصة ولهم ميزة، وجاء ما يدل على أن بعض الأنساك لهم. نعم، على قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين أهل الأحوط، وإن فرقها فلا شيء إن شاء الله. قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية، كما أمره الله تعالى فعليه فدية، وإن حلقه فعليه فدية كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده، ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. طيب هو ما قتلها وهي مؤذية، يريد أن يتخلص منها، كيف نلزمه بالفدية؟ ويقولون أن مجرد الإلقاء تعريض للتلف، تعريض للتلف، مجرد إلقاءها من الجلد، لأنها تستفيد عيشها على ما تمتصه من دم الإنسان، فعلى هذا لو ألقاها عرضها للتلف، يكون قد عرضها للتلف عليه الفدية على كلام الإمام مالك. وأمرها سهل، حفنة من طعام وهذا أحوط، لكن الإلزام بمثل هذا لمجرد إلقائها لدفع الأذى عنه من غير أن يتعرض لمحظور آخر ليظهر، والله أعلم ما في شيء إن شاء الله تعالى، لكن إن أطعم حفنة من طعام يكون أحوط. قال مالك: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه. نعم، بعوض ها؟ مثله هو بيطرح يقتله، هذا مؤذي، مؤذي يقتل، فواسق هذه تقتل، ومضى ما في الفواسق اللي يقاس فيها أو يقاس عليها كل مؤذي. نعم، فالبعوض مثلا إذا تردد عليه وآذاه وأقلقه وشغله عن عبادته وعن نومه، مثل هذا حكم حكم الفواسق. قال مالك: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو طلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة، يعني لو وجد شجة مثلا وذهب إلى المستشفى لتخاط لا بد أن يحلقوا ما حولها من الشعر لضرورة. نعم، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، أن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية بذلك كله. أما من تعمد وهو محتاج لهذا فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية. أما الناسي والجاهل فهو معذور إن شاء الله تعالى. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى، وهو عنوان الترجمة. والمراد بذلك من جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. نعم كيف؟ هذا كلام من حلق ومن جهل حلق رأسه يقول الجمرة افتدى. وش السبب؟ ها؟ ليه؟ يفدي يعني إذا تعجل حلق شعره قبل أن يرمي الجمرة يفدي. لا، على كلامه يشمل ولو إلى المساء من يوم العيد. نعم، لماذا؟ لأن حلق الشعر عنده نسك ولا ليس بنسك؟ ها؟ هو إن كان نسك صار مثل الرمي، ها؟ يعني هو الإطلاق محظور يسمونه أو نسك، هو محظور وفي الأصل محظور ولم يتحلل بعد وارتكب هذا المحظور، وعلى هذا نسك ولا ليس بنسك؟ ده ليس بنسك. فإذا كان ليس بنسك بل هو محظور لا يجوز تقديمه على ما يتحلل به، فإذا فعله قبل أن يتحلل كما لو فعله في يوم عرفة أو في مزدلفة. نعم، سم بدل الحلق وبدل النسك ثلاثة الآن يخير فيه، ما يخير به حلق. ما هو المفاضلة بين الحلق والنسك والصيام لا، المفاضلة في الحلق في كفارة الحلق، هل هي نسك شاة أو صيام أو إطعام؟ ما هو قسيم لهذه الأمور الحلق، هي مسببة عنه. نعم، صلى الله عليه. باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أو نسي. قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. يعني مثل ما قلنا في الكلام على النحر، ما دام يجوز له أن يرمي في هذا الوقت يجوز له ما يجوز تقديمه عليه، مع أن الأحوط وقول كثير من أهل العلم أن وقت ذبح الهدي هو وقت الأضحية، يعني هذه الحلق ما دام من أسباب التحلل، كما أن الرمي من أسباب التحلل، كما أن الطواف من أسباب التحلل. نعم، وما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك الكلام إلا خالف حلوى الحرج. قال: حدثني يحيى عن مالك. باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أو نسي. فأو هنا للشك، هل قال ابن عباس نسي من نسي من نسكه شيئا أو قال من ترك من نسكه شيئا؟ وكلام ابن عباس رضي الله عنهما هذا معول الجمهور في إلزام من ترك من أعمال الحج شيئا من الواجبات، من الواجبات، أما السنن فلا، لا يلزمه شيء، وأما الأركان فلا يكفي إراقة الدم، بل لا بد من الإتيان به. فلو افترضنا أن شخصا سافر قبل أن يطوف طواف الإفاضة، نقول يرجع ويأتي بطواف الإفاضة ويذبح عن طواف الوداع، ويذبح عن طواف الوداع. لو قال أنه وادع، نعم، ها، ما يجزي، لأنه الوداع يكون آخر شيء، آخر عهده بالبيت، وقد بقي من أعمال الحج الإفاضة. على أن من أهل العلم من يرى أنه لو طاف للوداع حل محل طواف الإفاضة، وسبقت الإشارة إلى هذا. فهذا معول جمهور أهل العلم في الإلزام بالنسك لكل من ترك واجبا من واجبات الحج. نعم، هل يوجد فيه مرفوع؟ لا، ليس فيه مرفوع. وهل يثبت مثل هذا حجة يلزم به الناس؟ نعم، بعض أهل العلم يرى أن في النفس شيئا، ولذا لا ينسب هذا القول لنفسه، ما يلزم الناس بدم، إنما يقول ابن عباس يقول كذا، أو أهل العلم يفتون بكذا، أو عامة العلم على هذا، مثل هذا يتخلص. نعم، هو ما نعرف له مخالف، لكن يبقى أنه هل بمثل هذا تقوم حجة، أو يقال هذا حكم شرعي لا يمكن أن يقوله ابن عباس إلا بتوقيف، فله حكم الرفع وقد قيل بهذا، وعلى هذا القول ينحل الإشكال. نعم، المسألة تحتاج إلى مزيد استقصاء، يعني الإنسان ما يقدم على مثل هذا حتى يتم له الاستقراء. قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، هديا بالغ الكعبة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك، حتى لو ترك مأمور أو فعل محظور حيث شاء على ما تقدم. نعم نعم. باب جامع الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤونة الفدية عليه. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك، وما النسك، وكم الطعام، وبأي مد هو، وكم الصيام، وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاه، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان، بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله، إن عليه أن يفديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، إن عليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون، أو في الحرم. قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاؤه، إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض، إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال: ليهدي إن وجد هديا، أو فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الفدية. ومن كلام مالك رحمه الله قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها ومحرم، يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة، تقدم ما في حديث كعب من الحاجة إلى حلق الشعر، لكن افترض المسألة في شخص لا حاجة له، يتضايق من الإزار والرداء ويقول عنده استعداد يلبس الثوب ويفدي. نعم، هذا لا يجوز إلا من حاجة، يعني احتاج إلى ذلك لا بأس، أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسار مؤونة الفدية عليه. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة، يعني من حاله كحال كعب. وإلا كثير من الناس من أهل الترفه عنده استعداد يترك جميع الواجبات ويرتكب ما شاء من محظورات ويلتزم بلوازمها. أما يقول مسألة كلها 5000 6000 سهل ويصير كأنه حلال ما حج، كأنه في بلده، ما يبقى عليه إلا يتنقل كأنه في نزهة من مكان إلى مكان، هذا لا يجوز. ولذا بعض الناس تحدث نفسه أنه في يوم العيد يقول أذهب 3 أيام ما أجلس، وواجب المبيت يذبح عنه، واجب الرمي يذبح عنه، واجب الوداع يذبح عنه، صار شيء. يقول لا يا أخي، إذا لم يكن هناك ضرورة تدعوك إلى هذا وإلا فأنت مكلف. وين لبسما الشيء يجعل له بدل، يتساهل فيه بعض الناس، يقول ما دام له بدل لولا أن البدل يكفي ما أجعل بدل لهذا. لكن فرق بين أن يعمل المحظور ناسي أو جاهل، وبين أن يعمله متعمدا محتاجا إليه أو غير محتاج. مقصود أن مثل هذا ينتبه له ليسارة مؤونة الفدية عليه. ولذا لما وطئ في نهار رمضان وسهل عليه أنه يعتق عن كل يوم رقبة ملك من الملوك، رأى بعض أهل العلم أن يعدل عن العتق إلى الصيام، إذا كان يصوم شهرين متتابعين عن يوم من رمضان لن يفطر، مع أن هذا الاجتهاد والنظر في هذه المصلحة قول لا حظ له من النظر. لماذا؟ لأنه مخالف للنص. قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة. إنما أرخص فيه للضرورة على من فعل ذلك الفدية، يعني يأثم مع وجوب الفدية. نعم، فدية الأذى لا المخيرة على التخيير. لا ما دام خالف نص مالك، ولذلك رد عليه. لا هذا حكم الله التخيير، لا بد من يخيره، إلا إذا عرف من حاله أنه لا يستطيع أن ينسك تجاوز النسك. نعم هذا ترخيص نبوي وسكت عن إلزامه بالفدية. نعم، وارتكاب محظور عن عمد لحاجة، يعني هو نظير حلق شعر الرأس عند الحاجة، لكن في حالة حلق شعر الرأس ألزمه بالفدية، وفي حالة لبس السراويل لم يذكر شيئا، فهل نقول أنه تلزمه الفدية كما لزمت من احتاج إلى حلق الشعر، أو نقول لا تلزمه الفدية لأن المسألة مسألة بيان وهو وقت حاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ له وجه. نعم، ما أحفظ. وين أول مسألة المؤول في هذا؟ على حديث كعب بن عجرة، احتاج وألزم بالفدية. ما في شك أن في فرق، لكن ما دام يمنعون من الشعرة والشعرتين والثلاث فهو داخل في المحظور. وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك، صاحبه بالخيار في ذلك، ومن نسك وكم الطعام وبأي مد هو وكم الصيام، وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك. أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم 6 مساكين لكل مسكين مداني بالمد الأول، مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك وسمعت بعض العلم يقولون إذا رمى المحرم شيئا، رمى حجرا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده، يعني قتله خطأ لم يرده فقتله، أن عليه الفدية، مع أن الآية فيها التنصيص من قتله منكم متعمدا، مفهومه أن من قتله مخطئا أنه لا شيء عليه، وهنا يقول لم يرد قتله فقتله أن عليه أن يفديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده ويقتله أن عليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ بذلك منزلة سواء. لكن الآية ظاهرة في كونه لا يلزم إلا المتعمد. قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم؟ قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاء. 10 ضربوا حمامة قتلوها، عليهم 10 شياة، كل واحد على شيء، لأن الدم لا يتبعض، الدم لا يتبعض. إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك، عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متابعين على كل إنسان منهم. يعني لو اجتمع مثلا جمع فئام من الناس وقتلوا رجل عمد، يقادون به أو لا يقادون؟ يقادون، لأن القاتل لا يتجزأ. لكن لو اجتمعوا فقتلوا خطأ وعدل إلى الدية، يدفع أكثر من دية ولا دية واحدة؟ على كلام مالك، يدفع من الديات بعدد من شارك في القتل. نعم، كان على كل من إنسان منهم الصيام. مثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. وما دامت الدية تتجزأ، نعم، ما الذي جعلهم يجعلون قتل العمد موجب للقصاص ولو اشترك مجموعة؟ لأن القتل لما يتبعض، يعني ما يقال يقطع من هذا رجل ومن هذا يد ومن هذا، ما يتبعض، لكن المدية تتبعض. ولذا يرى كثير من أهل العلم أنهم يشتركون في جزاء واحد. ها؟ الصيام يتجزأ ولا ما يتجزأ؟ ها؟ يعني لو اجتمع 4 وقتلوا شخص خطأ وألزموا بالدية، كل واحد يدفع 30,000 مثلا، والصيام هم 4 كل واحد يصوم نصف شهر، نعم، الصيام حق لله جل وعلا فلا يتجزأ. نعم. الآن في القسامة، لو وجد قتيل ولا يعرف قاتله واتجهت التهمة إلى أقوام، قبيلة رجالها جمع غفير وحضر 50 منهم، كل واحد حلف يمين، نعم، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. وهنا يصوم كل واحد نصف شهر ولا ما يكفي؟ ما يكفي، بل كل إنسان عليه كفارة، يصوم شهرين متتابعين. قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق الرأس غير أنه لم يفض، أن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى يقول أو قال: وإذا حللتم فاصطادوا ما بعد حل. ومن لم يقضي أو لم يفض، فقد بقي عليه مس الطيب والنساء، يعني أنه ما زال فيه شوب للإحرام، يعني ما تحلل بالكلية. قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، وما لم يبلغنا أن أحدا حكم عليه به بشيء وبئس ما صنع. لا شك أنه آثم الذي يقطع شجرا من الشجر، جاء النهي عن ذلك، لكن هل تفدى الشجر؟ مسألة خلافية بين العلم. الشجرة الكبيرة عند بعض العلم فيها بدنة، والمتوسطة فيها بقرة، والصغيرة فيها شاة، نعم. والإمام مالك يقول: لم يبلغنا أن أحدا حكم عليه بشيء وبئس ما صنع. لا شك أنه قد خالف النهي فبئس ما صنع. قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام 3 أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، فقال ليهدي إن وجد هديا، أو وإلا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والله اللي يظهر من مشتركون. في الذي يجهل أو ينسى صيام 3 أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال ليهدي إن وجد هديا وإلا فليصوم، لأنها كأنه يريد أن مكانها في الحج، 7 في الحج، نعم. فإذا لم تصم في الحج لا بد أن يهدي إن وجد، وإلا فليصم مكانها. باب جامع الحج. نعم، صلى الله عليه وسلم. باب جامع الحج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر،

ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس، فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربذة، يعني أبا ذر رضي الله عنه، فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد، وأنكر ذلك. سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم، فقال لا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الحج. جرت العادة عند بعض المؤلفين أنهم في أواخر الأبواب أو خير الكتب يجعلون هناك كتاب باب جامع أو كتاب جامع من كتاب، ويجمعون فيه الأحاديث المتفرقة التي لا تدخل تحت الأبواب السابقة، ولا يضبطها ضابط بحيث ترجم عليها بترجمة تدل عليها. يقول: باب جامع الحج، أحاديث موضوعها في الحج لا يربطها رابط بحيث ترجم عليها بهذا الرابط ولا تنطوي تحت الأبواب السابقة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر. لم أشعر كأنه نسي وزال عنه شعوره وقت التقديم والتأخير، فحلقت قبل أن أنحر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. وبعضهم يرى أن هذا القيد مؤثر في الحكم، وأنه لا يجوز تعمد التقديم والتأخير، وأما إذا نسي أو جاهل فلا شيء عليه. والقاعدة العامة سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فهذا يدل على أن هذا مراد، أن هذا مراد. شيخ بيجي لم أشعر حلقت قبل أن أنحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم رتب، فلما نزل من المزدلفة بدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم أفاض طاف. على هذا الترتيب وهذا هو الأفضل فعله، وقال خذوا عني مناسككم، لكن لو حصل تقديم وتأخير بين هذه الأعمال فالقاعدة تقول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم لقال افعل ولا حرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج. ثم جاءه رجل وجاء آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر، يعني لم أنتبه، فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني افعل هذا الذي بقي عليك من غير إثم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله، نعم والله اللي يظهرنا في ذلك اليوم، إلا لو قال مثلا وقفت بمزدلفة قبل عرفة تقول نعم يصلح ولا ما يصلح. جاء فيه أيضا حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، جاء في رواية ذلك اليوم. لكن لو مثلا أخر طواف الإفاضة، نعم، أو مثلا أخر الحلق إلى اليوم الثاني، وأخر النحر، أخر أعمال يوم النحر إلى اليوم الثاني وأراد أن يقدم ويأخر، نقول ما يجوز ولا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنها وإن كانت في غير ذلك اليوم إلا أنها من أعمال ذلك اليوم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شهر، إذا علا كبر وإذا هبط سبح، يكبر على كل شرف من الأرض إذا قفل يعني رجع 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يسأل أحيانا في غير السفر شخص بسيارة طلع جسر مثلا أو نزل في نفق، أنا أقول كبر إذا طلعت على الجسر وسبح إذا نزلت في النفق، ما في ما يمنع أبدا، ما في ما يمنع، المعنى ظاهر، نعم المعنى ظاهر، لأن العلو يناسب التكبير والنزول يناسب التسبيح والتنزيه. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم يزيد بعد ذلك آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، صدق الله وعده ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب وهزم الأحزاب وحده، يعني من غير فعل بشر، من غير فعل البشر. ويقول قائلهم ممن يتصدر في وسائل الإعلام لما قيل له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، قال نستمر على هذا وننتظر. نعم، والناس تصنع الطائرات والصواريخ والبواخر والمدري ويش، نعم، وننتظر النصر كم من فئة قليلة. هذا على خطر عظيم، هذا يعارض كلام من؟ يعارض كلام الله جل وعلا. هذا خطر، مثل هذا كلام مزلة، وردت في السنن. حدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعرفه، لكن لما قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بضبع صبي كان معها فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. له حج، إيش معنى له حج؟ يعني أنه يصح منه الحج، فلا يشترط في صحة الحج البلوغ ولا التمييز أيضا. نعم له حج، كيف له حج؟ يعني أنه يصح، وعلى قول من يقول أن غير المكلف تكتب له الحسنات يكون له أجرها، ولها أجر حيث تسببت في هذا الأجر وهذا الحج وهذه العبادة. وبعض الناس يحج بالصبيان ويعرف أنهم غير مكلفين ويقول فلان لأبي حجته لأبي، وفلان حجته لأمي، وفلان حجته لجدتي، وفلان حجته لجدي، وهكذا. مدام له حج وهو ما يكتب له شيء ولا يكتب عليه وليس بحاجة إلى هذه الحجة، نعم، فيصرف أجرها لمن يحتاجه. وهذا بناء على أن الحج يقبل النيابة، حج عن أبيك، هذه من جهة. والأمر الثاني أنه على قول من يقول أن أي قربة فعلها فأهدى ثوابها لحي أو ميت نفعه، نعم، هذا ماشي، لكن لها أن تهدي ما ثبت لها من الأجر، نعم، لمن شاءت، نعم، ولك أجر، لك أجر الصبي أو حج الصبي، لها أن تتصرف فيه، نعم، ليس لها ذلك، لكن أن تهدي ما ثبت لها من الأجر الوارد في هذا الحديث جاري على قول من يطرد وصول الثواب في جميع العبادات إلى من أهدي له. أما من يقول أنه لا يصل إلا ما ثبت به النص وما عدا ذلك يبقى على المنع، فهؤلاء لهم أيضا رأيهم. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض، أذل وأبعد عن الخير وأشد غيظا وحنقا منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة. ولا يريد الرحمة لبني آدم، هو يريد أن يشاركوه فيدخلوا معه النار، ولهذا كانت وظيفته، وأقسم عليه بعزتك لأغوينهم أجمعين. فيغيظه أن يكسب الحسنات، يغيظه أن تمحى عنهم ذنوبهم وتكفر عنهم سيئاتهم، إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. جاء في خبر رواه ابن ماجه في ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام في عشية عرفة سأل الله جل وعلا أن يغفر للحجاج جميع ذنوبهم، فقال الله جل وعلا قد فعلت إلا المظالم، نعم، فقال عليه الصلاة والسلام والمظالم، فلم يجب. فلما كان في المزدلف سأل هذه المسألة فأجيب. المقصود أن هذا الحديث مضعف عند أهل العلم والبخاري لا يثبته. وحدثني عم إيش إلا ما أري يوم بدر، نعم، لأنه رأى النصر المبين، وهذا لا شك أنه يغيظه لما رأى من النصر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة صفهم ويرتبهم، قدم ويؤخر، نعم، وإذا حضر الملائكة حضر النصر معه. مقصود أن مثل هذا يغيظه، والذي يغيظه مثل هذه الأمور لا شك أنه من جنده. الذي يغيظه انتصار المسلمين وارتفاع سهم الأخيار وارتفاع أو انتصار لشعائر الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغيرها مما والدعوة، الذي يغيظه مثل هذه الأمور لا شك أن فيه من صفاته بل هو من جنده. بعض الناس يسعى جاهدا أن لا تقوم قائمة لهذه الأعمال، لسانه مصلة على أهل الخير من خيار هذه الأمة من علمائها وأهل الحسبة وأهل الدعوة، لا يريد أن ينتشر الخير، والله المستعان. يقول: حدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن ضاحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زياد بن أبي زياد هذا متكلم فيه لكنه خرج له الإمام مسلم، خرج له الإمام مسلم، حيث يقول: جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. والقصد من هذا الحث عليه فليكثر منه. شرع الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم في أول وقت صلاة الظهر ليطول الوقت للذكر والدعاء. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي هذا الذكر، التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فدل على أنه لم يكن محرما، دل على أنه لم يكن محرما، وأن مكة فتحت عنوه. فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة وقد فعل ما فعل من هجو النبي عليه الصلاة والسلام والإغراء به وذمه وذم دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. يعني ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأن التعلق بأستار الكعبة لا يعيذ ولا يعفي المجرم. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. نعم. شو منهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر التعلق بالأستار، لكن إذا كان أمره أعظم من ذلك وهو بصدد أن يقتل فكيف ينكر عليه؟ لأن ما في دليل وإن قيل بذلك. ها؟ لكن ما نبه في وقته، هذا وقت حاجة. نعم. هو الكلام الشو عليه على أنه بصدد أن يقتل كيف ينكر عليه؟ بعد لو قال واحد بعد الرجل مسبل ولا فيه ما مسألة أعظم من ذلك، في الشرك الأكبر والقتل وهجو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. شو؟ لا ما في إشكال، يعني ما فيها أي دليل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة، قل قرية جامعة. نعم. لا شك أنه بدعة بدعة بدعة. سيأتي ما ذكر في الملتزم. دثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. فعلى هذا الذي لا يريد الحج ولا العمرة له أن يدخل مكة بغير إحرام، وله أن يتجاوز المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد ممن أراد الحج أو العمرة. فدل على أن الذي لا يريد الحج والعمرة له أن يدخل بغير إحرام. مسألة خلافية ذهب ذكرها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر، عدل إلي عبد الله بن عمر، لعله مال إليه، وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة. السرحة هي الشجرة الكبيرة لها شعب ولها فروع، فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر به شجرة سر تحتها 70 نبيا. والأخشبان هم الجبلان المحيطان بمكة، ومنهم من يقول أن الخاشب هي اسم لجبال مكة. سر تحتها 70 نبيا أي ولد تحتها، فقطع سرهم وما تفعله القابلة بالولد. والحديث مخرج عند النسائي لكنه لا يسلم من مقال محمد بن أبي عمران بن أبي حلحلة الأنصاري عن أبيه، وهنا يقول فقال عبد الله بن عمر، نعم قال ها نعم على كلامه أنهم ولدوا تحتها 70 نبيا. وعلى كل حال هذه الشجرة لا وجود لها، ومثلها مما يتعلق به الجهال ويكون سببا للشرك والتبرك بمثل هذه الشجرة ينبغي أن يعمى مكانه، وهكذا حصل. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة ويتطوف بالبيت، فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست ببيتك فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي. فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. نعم، هي تعرف قدر ولي الأمر وما جاء من النصوص في وجوب طاعته، وأن أمره يكتسب الشرعية من قول الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فعلى هذا لا يعلق أمره بوجوده، إنما أمره ما دام شرعيا فإنه يمتثل في وجوده وبعد وفاته. ما حد قال مجنونة، أحد مجذومة، لا مجذومة أصابها داء الجذام، لأنه ينبعث منه روائح تؤذي الناس، وبعضهم يقول أنه أن الاتصال والقرب منه سبب للعدوى، على الخلاف بين أهل العلم في العدوى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن والباب ملتزم، وكان يلتزمه ابن عباس، وثبت عن ابن عمر أيضا أنه كان يلتزمه ويلصق به صدره وذراعيه ما بين الركن، نعم الحجر الأسود والباب، هذه لا بأس من التعلق بها والتزامها. ولم يثبت ذلك شيء من المرفوع. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان فتح الحاء بن واسع أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، وأن أبا ذر سأله أين تريد، فقال أردت الحج، فقال هل نزعك غيره، فقال لا، قال فأتني في العمل. شو معنى أن تأتني في العمل؟ استقبله. نعم، الأمر أنف يعني مستقبل ومستأنف، وروضة أنف يعني لم ترع. نعم، ائتني في العمل. قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة بمكثت ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل يعني مجتمعين عليه، فضاغطت عليه الناس، فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر، قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك. طيب، أبو ذر لما جاء إلى المدينة من الشام اجتمع عليه الناس، وجاء إلى مكة من الربذة اجتمع عليه الناس، لماذا؟ سببه نعم الناس عندهم حب استطلاع عموما في القديم والحديث، هذا بينه وبين أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بينه وبين ولاة الأمر في ذلك الوقت معاوية وغير معاوية خلاف في توزيع الأموال، له رأي في قسمة الأموال بين الناس، أموال بيت المال. فلما حصل أنه نفي إلى الشام ثم أرجع إلى المدينة ثم نفي من المدينة لما اجتمع عليه الناس إلى الربذة مصداقا لما جاء في حقه من أنه يعيش وحده ويموت وحده، المقصود أن الناس يجتمعون على مثل هذا ويلتفون حوله من باب حب الاستطلاع، من هذا الشخص الذي خالف ولي الأمر ونفاه ولي الأمر فعل كذا، المقصود مثل هذا يلتف عليه الناس. وقصته في الصحيح لما اجتمع عليه الناس بالمدينة لما نفي من الشام. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج، أبو ذر رضي الله تعالى عنه يرى أن ادخار الأموال مخالف لما جاء في النصوص من تقديم الأموال، ولو أن وما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة إلا وعندي منه درهم إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول بهكذا وهكذا وهكذا وجهة نظر، ويتستمسك به من يرى أو من يشرع للمذاهب الباطلة الفاسدة من الاشتراكية وغيرها. كتبوا في هذا مؤلفات الاشتراكي الزاهد أبو ذر، لكن هم يصطادون مثل هذه الأمور ويشرعون بها ما يروجون له من باطلهم، وأبو ذر منها براء لأنه يرى أن في المال حق سوى الزكاة، لا يمكن أن يوجد محتاج من المسلمين وأخوه يكنز الأموال. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد، وأنكر ذلك. استثني في الحج فيقول حبسني حابس في محلي حيث تحبسني. فهذا رأي ابن شهاب. سئل مالك هل المازن في الاستثناء، والاستثناء فيه حديث الاستثناء وقت الإحرام، يعني الاستثناء وقت الإحرام هل ينفع ولا ينفع، يعني ما بذهنه شيء لكن يخشى أن يحصل شيء. هذا شخص ما بذهنه شيء، والذي يغلب على ظنه أنه لا يعترضه أمر، والثاني عنده مقدمات فيخشى أن يصد عن البيت، يخشى أن يمرض ولا يتابع. نعم، المقصود أنه يخشى عنده مقدمات. وشخص ثالث صورته لا مرض، وإنما يخشى أن يصد لأنه ليس معه رخصة، رخصة حج. فهل ينفع في مثل هذه الأحوال؟ امرأة تخشى من الحيض فتشترط، ينفع ولا ما ينفع؟ جاء حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أرادت الحج وهي شاكية، وهذا في الصحيح في البخاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فينفعها في مثل هذه الحالة، وينفع من كان حاله مثل حالها، خلافا لمن قال أنه خاص بهذه المرأة ولا ينفع أحدا بعدها، وهذا قول. ومن قال أنه ينفع مطلقا من كانت عنده مقدمات أو ليس عنده مقدمات، والقول الوسط أنه ينفع من كانت المقدمات في التي تحول مقدمات ما يحول بينه وبين إتمام الحج. سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال لا، لأنه جاء النهي عن الحشيش، لا يختلى خلاها وهو الحشيش، ولا يستثنى من ذلك إلا الإذخر. نعم. صحيح. باب حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء. يقول رحمه الله باب حج المرأة بغير محرم، بغير ذي محرم. جاءت النصوص المتكاثرة المتضافرة على تحريم سفر المرأة من غير محرم، على تحريم سفر المرأة من غير محرم، والمقصود بالمحرم من هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد، وما عدا ذلك فلا يكون محرما، وله شروط إذا توافرت فيه بحيث يستطيع منعها ومنع من أرادها صحت محرميته، وإلا فلا. قال مالك في الصرورة من النساء، الصرورة الذي لم يحج، ويقال لمن لم يتزوج صرورة أيضا. في الصرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء. الإمام مالك يرى أن المرأة مع أمن الفتنة ومع جمع من النساء أن لها أن تحج من غير محرم، هذا إذا أمنت الفتنة وجد جمع من النساء، ولكن لا عبرة بقول مالك ولا غير مالك، إنما العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحرم شرط لوجوب الحج على المرأة. ومالك رحمه الله يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك إلا صاحب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الذي يليه باب صيام التمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول رحمه الله تعالى: باب صيام التمتع. صيام التمتع يعني الصيام لمن لم يجد دم التمتع، تمتع بالعمرة إلى حج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. إذا لم يجد ما استيسر من الهدي يعدل إلى الصيام، صيام 3 أيام في الحج، يعني ظرفها الحج، وأما 7 فإذا رجع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، يعني على هذا يحرم بالحج قبل يوم عرفة ب3 أيام، فيصوم 6 و7 و8 فيحرم قبل 6، ليصوم 6 و7 و8 وتقدم ما في صيام يوم عرفة. وإذا لم يستطع كان معه ما يستطيع أن يشتري به هديا فضاع في اليوم الثالث، نعم، فقد نقوده التي هو عازم على أن يشتري بها هديا فيصوم أيام منى، وصيام أيام منى لا يجوز، أيام منى أيام أكل وشرب، نعم، فلا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فيصومها. صيام فإن لم يصم صام أيام منها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر دروس الموطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.